فأنتم فيه سواء وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا

ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه Oh. سبحانه وتعالى عما تشركون. ومن آياته أن يرسل

خلق الله العظيم.